آخر سؤال وصل لنا، سائلة تقول أنا أغسل الموتى الحمد لله، لكن المشكلة زوجي بتضايق، يعني أنا بعصيه كده وهل لأجله ثواب؟ الأول مغسل له أجر وثواب، من غسل ميتا، هذا ما ورد عن النبي، من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. اللي احنا النهاردة بنخاف نسلم على المغسل، فلانة دي بتغسل الموتى، يعني كلامنا خفيف، ما هي هتغسلنا بكرة، فلان ده بيغسل الموتى، بعض خلنا والله ما يسلم عليه، سبحان الله. طب ما هو بكرة هتبقى بين ايديه وهيقلبك يمين وشمال والعورة هتنكشف، يبقى بالتالي احنا عايزين نفوق. هنا بنقول له أجر، لك أجر. طيب زوجي بالدائم، لا يجوز لك أن تصنعي شيئا زوجك الدائم منه، لأن أنت مطالبة ولك أجر بهذا، والطاعة ليست فيما تحبي، أنا لا أقصد السائلة الكريمة فاضلة، لكن هذا كلامي لعموم الأخوات من اللي بيسمعونا، يعني ليست الطاعة فيما يحب الإنسان بل فيما يكرهه ويحب من أمامه، الله أكبر، وليس فيها غضب لله سبحانه وتعالى. وبالتالي اسأليه أنت متضايق ليه، يعني هل يعجبك أنك تمنعني من هذا الأجر والثواب؟ لا والله روح خلاص خذي الرخصة وانطلق إن شاء الله. أما إذا رفض فلا تخرجي من باب بيتك إلا بعلمه وبرضاه، الله يرضى عنه.